في أمرين. الأمر الأول في حكم الياء، والأمر الثاني في حكم المضارع. نحن الآن لنا فيه البحث في أمرين، الأمر الأول في هذه الياء، والأمر الثاني في المضاف إلى الياء. مثال ذلك: جاء غلامي. جاء غلامي، ماذا صنعنا في المضاف؟ المضاف كسرناه، والياء سكناها. ويجوز الفتح، ويجوز الفتح، فتقول جاء غلامي، هذا الوجه. ويجوز حذف الياء، قال ربي لما حشرتني أعمى، ربي حذف. ويجوز إبدالها ألفا، فتقول جاء غلاما يعني غلام. ويجوز حذفها الألف فيبقى مفتوح، وجاء غلاما، جاء غلاما. لا لا تجهرون يا جماعة، نبدأ كل شيء لازم. يقول على هون فصار الآن في الياء خمسة أوجه. في الياء خمسة أوجه: السكون والفتح وقلبها ألف وحذفها وحذف الألف. نعم، إذن الياء السكون والفتح وحذفها، والرابع قلبها ألفا، والخامس حذف الألف. هذا بالنسبة للياء، فالأمر فيها واسع، والسبب في ذلك أن العرب تكثر الإضافة إلى ياء المتكلم، فصاروا ينطقون بها على وجوه شتى، مثل ما الأشياء التي تكثر عندهم تجد لها عدة أسماء، كالأسد والسنور القط والبس وما أشبه ذلك. أما بس عربي، بس إنه في فتح الباء، قال في القاموس العامة تكسره والبس. نعم. طيب، أما بالنسبة للمضاف إلى الياء فيقول المؤلف: آخر ما أضيف لليكسر. هذا حكم آخر مفعول مقدم لقوله اكسر. آخر مفعول مقدم لقوله اكسر، يعني اكسر آخر ما أضيف للياء. والمراد بالياء هنا، المراد بها ياء المتكلم، بدليل قوله في العنوان المضاف إلى المتكلم. طيب، إذا لم يكن معتلا أو يكن كابنين وزيدين ثلاثة، يكسر إلا في ثلاثة أحوال. يكسر ما يضاف إلى آخره إلا في ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون معتلا كرام وقد. كرام، رام هذا معتل بإيش؟ بالياء. نعم، بالياء. وقد معتلا معتل بالألف، فهذه لا تكسرها، لا تكسرها. أما ما كان بالياء فإن آخره يكون مسكنا، تقول جاء قاضية، قاضية أولى، وتقول هذا رامية، رامية. سيدا وش آخره؟ مسكن، مو مكسور، لأن الياء ما تظهر عليه الكسرة، ما تظهر عليه الكسرة، لكنها لما كانت ياء وياء المتكلم ياء أدغمت الياء في الياء، فقيل رامية وهادية. نعم، و غازية وما أشبه ذلك. طيب وقد اللي إذا كان آخر ألف فإنها تبقى الألف وتفتح الياء، تبقى الألف وتفتح الياء، فتقول هذا عصايا، هذا عصايا، قال الله تعالى هي عصايا أتوكأ عليها. هل نحن كسرنا آخر المقصور؟ لا ما قصر، ما كسرنا ولا يمكن يكسر. طيب لماذا لم نقلبه يا أن؟ لأنه لا داعي للقلب، إذ أن الياء يصح أن تقع بعد الألف. نعم يصح أن تقع بعد الألف، على أنه في لغة بعض العرب تقلب ياء، كقول الشاعر سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتحرموا ولكل قوم مصروا، لغة فدائل كما سيأتي بكلام المؤلف. أو يكو كابنين، أو يكو كابنين وزيدين، ابنين مثنى أو من حق المثنى، المهم أنه يعرف هذا المثنى. زيدين جمع مذكر سالم، ففي هذه الحال لا يكسر ما قبل الياء، ما يكسر ما قبل الياء. ماذا يصنع به؟ يسكن، تقول جاء غلامي، لا بعت غلامي، بعت غلامي، اللي قبل الياء مكسور ولا ساكن؟ ها ساكن. ومررت بغلامي، مررت بغلامي، ها ساكن، لكن غلامايا في حال الرفع مثل جاء غلامايا تبقى الألف، يكون كلمة تلي بالألف. طيب يقول وزيدين، وش زيدين؟ جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم، إذا كان جمع مذكر سالم فإنه لا يكسر ما قبل الياء، لا يكسر ما قبل الياء، بل يسكن، بل يسكن. فتقول مثلا مرر قبل الياء، ماذا صنعنا فيه؟ قبل الياء سكنا ولم نكسره. إذن ما قبل الياء فإنه يجب كسره إلا في ثلاثة مواضع، إذا كان معتلا، وإذا كان مثنى، وإذا كان جمع مذكر سالم. أيضا الياء ذكرنا فيها قبل قليل كم من وجه؟ خمسة أوجه، لكن هنا يقول فلي جميعها الياء بعد فتحها احتذي. المسألة الثلاث هذه تبقى الياء مفتوحة، المسألة الثلاث تقول هذا هادية، ولا تقول مقرني إلا عند الوقت. ولهذا قال جميعها الياء بعد فتحها، أي بعد الألف أو الياء. يهون تدغم الياء فيه والواو، الياء والواو تدغم. أما الياء فواضح لأنه اجتمع حرفان من جنس واحد وسبق أحكامه في الصفة. فقول المؤلف تدغم الياء وتدغم الياء فيه والواو أي بعد قلب جنب مصنع حوالي قال حوالي. ومثلها ايضا هدايا يصلح مصطفين إيه؟ ألف باقي أو كل الفتحة الفتحة إيه؟ ولهذا قوله وإما قبله أن يضم مفهومه إذا لم يضم كالمصطفون وهما يكسر لكن هوايا بقيت ألف كل فتحة إيه لأنه قال ألف سلم لكن هنا ما بقى هوية يقول ما قال هوايا المصدر يعني هذا الفصل لإعمال المصدر والمصدر تقدم لنا أنه اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل مثل أمن من أن المصدر مثل ضربا من ضرب أكلا من أكل شربا من شرب أمنا من أمن إلى آخره ممكن نأخذ أمثلة ثانية كثير طيب المصدر يعمل عمل فعله لكن بشروط ولهذا قال بفعله المصدر ألحق في العمل بفعله المصدر لماذا لم يقول بفعله المصدر ويجعلها صفة لفعل لأنه مفعول مقدم لقوله ألحق وبفعله جار مجرور متعلق بألحق يعني ألحق المصدر بفعله في العمل انتبه ألحق المصدر بفعله أي فعل ذلك المصدر بالعمل إن كان الفعل لازما صار المصدر لازما إن كان متعديا لواحد صار متعديا لواحد إن كان متعديا لاثنين أصلهم المبتدا والخبر صار متعديا لاثنين أصلهم المبتدا والخبر اثنين ليس أصلهم المبتدا والخبر كذلك لثلاثة كذا المهم يلحق بفعله حسب فعله فتقول يعجبني ضربك زيدا يعجبني ضربك زيدا ضربها الحين تعد الواحد ولا الاثنين لواحد عندنا الآن كاف ضربك عندنا زيدا ضربك زيد نقول كاف هذه محل فاعل يعني كان ضارب وزيدا مضروب فهو مفعول به طيب قال الله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما هنا يتيما وش لناصبه إطعام إطعام مصدر كما لو قلت أطعمت في يوم ذي مسغبة يتيما واضح؟ طيب أن يتعدى الواحد هذا المثال من الآية ومثال مما قبل المتعدي لاثنين ليس أصل من المتعدي والخبر مثاله يعجبني كسوتك زيدا جبة لكن الآن غير نخلي بدال جبة قميصة ها؟ نايلو نايلو حر نسيك يعني طيب نخليها قميص خلي قميص يعجبني كسوتك زيدا قميصا الآن نصبت مفعولين وهما زيدا وقميصا ليس أصلهما المبتدأ والخبر ليس أصلهما المبتدأ والخبر فتقول كسوة مضاف الكاف مضاف إليه وهنا مضاف إلى فاعله زيدا مفعول أول وقميصا مفعول ثاني ها؟ طيب وتقول عجبت من أكلك الطعام هذه من المثال الثاني ولا الأول متعدل لواحد طيب متعدل لاثنين أصلهما المثل والخبر تقول أنا ظان عيسى نائما. أنا ظان عيسى نائما. ما يخالف. نعم. ظان هذه ترى عرفت الله. عجبت من ظنك عيسى نائما. كان ظن اسم فاعل. عجبت من ظنك عيسى نائما. وهو رجل لا ينام. إذا كان عند الدرس ما ينام. نعم. طيب تقول من ظنك، ظني مضاف والكاف مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى فاعله. عيسى مفعول أول منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعدد. عيسى ما يخضع لأحد نبأ، حتى الفتحة اللي من أخف ما يصير ما تطلع عليه. نعم. ونائما مفعول ثاني. نعم نصب الفتحة الضعيف. هذا نصب مفعولين أصل مفعول. طيب حتى لو نصب ثلاثة مفاعيل، أصل الفعل ينصب ثلاثة مفاعيل، ينصب المصدر ثلاثة مفاعيل. عجبت من إعلامك زيدا عمرا قائما. ها؟ المهم عجبت من إعلامك زيدا عمرا قائما. شو معنى قائما؟ يعني إنك معلم من زيد من عمر قائم. فأنا عجبت من ذلك. عجبت من إعلامك زيدا عمرا قائما. نقول إعلام مضاف الكاف مضاف إليه ومن باب إضافة المصدر إلى فاعله. وزيدا مفعول أول، وعمرا مفعول ثاني، وقائما مفعول ثالث. ولهذا قال بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا، يعني من الإضافة، أو مع ال، أي ثلاث حالات من المصدر. يعمل مضافا ويعمل مجردا من الإضافة، ويمكن أن نقول ومن أل أيضا. ولهذا قال أو مع أل، ثلاث حالات وكلها يعمل فيها عمل فعله. مثاله مضافا ولولا دفع الله الناس. ولولا دفع الله الناس، هذا مضاف. ولولا دفع الله الناس دفع مضاف، والاسم الكريم مضاف إليه، والناس مفعول لدفع، هذا مضاف. مجردا أو إطعام في يوم ذي مصابة يتيما. هنا إطعام مجرد ما أضيف ولا حل بأل، ومع ذلك عمل. لكن لاحظ إذا كان غير مضاف ولا محل بأل يجب تنوينه، يجب أن يلون. طيب أو مع أل إيش مثاله؟ عجبت من الضرب عمرا. عجبت من الضرب عمرا، أو عجبت من الأكل طعاما، أي من أكلك أصلا، من أكلك الطعام أو من ضربك زيت. لكنها قرنت بها أل. نعم هو غير مستساق، غير مستساق. لا لا ما عندكم مثال في الشرح. فإنك والتابين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليهم طوالهم. نعم ضرب زيت. فإنك والتابين عروة. أيه. على كل حال هو صحيح، ما هو مستساغ إلى ذلك. عجبت من الضرب زيدا، عجبت من الأكل طعاما، وهكذا. لكنه رشاد باعتبار كونه طبيبا يقول هذا ما يلاقي. فهو حقيقة أنه كلام قليل لكنه يصح. نعم الناس نقول عجبت من المشي على الأقدام، ما يصلح، لأن من المشي على الأقدام هذه حال، على كونها الأقدام فهو غير عام، ولا هذه مستساغة عجبت من المشي على الأقدام إنها ها؟ لقد علمت كل المغيرة أنني كرمت فلم أنكل عن الضرب مسمعا، وهو شيء منكر غير عن الضرب مسمع ولا على كل حال قريب ها؟ إيه بس أنا كن قاله رجل من بني ضرب يستشهدون الشواهد يعني يكون الحديث هذه من الفرائض أنهم يجبون صحيح الشواهد قد لا يعرف قائلها، ثم يقول بعضهم إن الحديث لا يستشهد به في ذات اللغة العربية. الشيخ مسلم دائما يروي على الحديث، نعم، يقول مثلا حدثنا محمد بن تيميه وابن جعفر واللفظ لابن جعفر، نعم، ولا يكون اختلاف لا خلاف، لكن هو اذا رواه عربا يروه عربا، لانه رواه عن شيخه عربا وعن الشيخ عربا، اختلف اللفظ لانه قد يكون بتقديم او تاخير، قد يكون بتأخير أو زيادة أو نقص، أما مثلا لأنه هو رواه عن الشيخ المحدث له كله، بس الآن الشيخ يقولون لا نجاوب، إحنا نجي ورد صحيح إشكال لغوي ما نجاوب، يقول ولا يمكن لا غلط من الله، لا ما هالشيء ما أحد أبدا، مسائل النحو ما يمكن ما يصل وجابه، ولهذا دائما يقولون حجة النحو مثل جربوع مثل نافقة الجربوع، ألطس عليه مع الباب يطلع مع النتاق ظهر الشام اي بس وزنها على المصدر اما خطبا هذا خذ وين فيها قنطة أضحك لامرأة هي يمكن تستفيد أكثر من الرجل. ثم حلّه مثال ذلك عجبت من ضربك زيدا، اجعل محله فعلا مصدقا بأن، أقول من أن تضرب زيدا، من أن تضرب زيدا، أو ما المصدرية مما تضرب زيدا أي من ضربك، وقوله أو ما يحل محله احترازا مما إذا لم يحل محله أن وما، كما في قولك ضربي شديد، ضربي شديد ما يحل محله أن والفعل، نعم، لأن تقول ضربي شديد يعني أنا أضرب شديد ما أستطيع، وتقول مثلا حمل البعير ثقيل، يعمل ولا لا؟ ما يعمل لأنه ليس على تقدير أن ولا ما. عجبت من ضربك العبد مكتوفا، شريح محلة أن تضربه. قال والاسم مصدر عمل، لاسم مصدر عمل، لاسم مصدر جار ومجرور خبر مقدم، وعمل مبتدا مؤخر، والمعنى ان اسم المصدر يعمل كما يعمل المصدر، لكن ما الفرق بينهما؟ اسم المصدر ما كان فيه معنى الفعل دون حروفه، والمصدر ما كان فيه معنى الفعل وحروفه. الكلام اسم مصدر، لأن المصدر تكليم. السلام اسم مصدر، كان مصدر تسليم. أخرجته خروجا، خروجا اسم مصدر لأن المصدر إخراج. والله أنبتكم من الأرض نباتا، نباتا مصدر ولا لا؟ اسم مصدر لأنه فيه ما فعل دون حروف. وعلى هذا فقس، قال الله تعالى وكلم موسى، وكلم الله موسى تكليما. تكليم هذا مصدر ولا اسم مصدر؟ اسم مصدر. وكلم الله موسى تكليما مصدر. كذا طيب. اسم المصدر مثل مثال اسم المصدر، تقول عجبت من كلامك زيدا، عجبت من كلامك زيدا، أي من أن تكلم زيدا، هذا اسم مصدر. والاسم مصدر من عمل، والله أعلم. ماذا الوقت أظن؟ وانا؟ لسه بقى عشر دقائق. أنا انتهى الصفاء بينهم. هذا من هو اللي ما خرج مسجد السهو أما اللي في التلاوة ها؟ المصدر تسليم، واسم المصدر سلام. طيب يلا شاد، نريد منك عمل اسم مصدر، اسم مصدر عميل. عجبت من كلامك زيدا، صح؟ اين صح؟ طيب اعرف يا عبد الله، اعرف هذا المثال. نعم. من قرض الكلام المجهول من كلام المضافة هو ابن عليش، ابن على ابن كلام. طيب كلام هنا مضاف الى ايش؟ إيه لكن إلى المفعول الأول ولا إلى أي شيء؟ إلى الفاعل. تمام. مثال للمصدر، لعمل المصدر يوسف. سلم في مكسور عن هذين انقلابها يا انحسن. انقلابها يا اي شوف مثال ولا لدف الله الناس. طيب انقلابها يا ان، بس هذه ما فيها مفعول. نعم هذه ما فيها مفعول به. اي لا نبي عامل مفعول به. قرع القواريد يا اخواها القواريد. ها الندى والبيت معك مثال بسيطة. هذا في القرآن ولا لا تقول الله. ولا لا تقول الله الناس مضاف إلى الفاعل. نعم. ولا لا تقول الله الناس، هذه مضافة إلى الفاعل والناس مفعول به. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله المهم الآن عرفنا الفرق بين المصدر واسم المصدر. اسم المصدر ما وافق المصدر في المعنى دون الحروف. نعم. والمصدر ما وافق الفعل في حروفه. ولكن ما نقول معناه لأن الفعل يدل على أزمة. لكن ما وافق الفعل في الحروف لابد تكون حروف الفعل موجودة في المصدر. طيب ثم قال وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع. نعم وبعد جربه الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عملا. أفادنا المؤلف بعد جره الذي أضيف له بعد جره، هذه مثال يصلح مثال لما نريد، بعد جره الذي أضيف له أي بعد جر المصدر الذي أضيف له، فهنا جر مصدر مضاف إلى الفاعل، وقوله الذي أضيف له هذا مفعول به في محل نصب. المعنى وبعد أن يجر الذي أضيف له، يعني إذا أضفت المصدر إلى اسم طبعا يكون في محل جر، قوله مضاف ومضاف إليه، المضاف إليه وش يكون؟ قول يا جماعة مجرور. إذا جر الذي أضيف له يقول كمل بنصب أو برفع عمله، كمل بنصب إن أضيف إلى الفاعل أو برفع إن أضيف إلى المفعول. فأفادنا المؤلف رحمه الله من هذا البيت قاعدة، وهو أنه يضاف المصدر إلى فاعله، يضاف إلى فاعله فينصب مفعوله، ويضاف إلى مفعوله فيرفع فاعله، هذا القاعدة. فإذا كان ينصب مفعولين، إذا كان ينصب مفعولين فإنه ينصب المفعولين، يكمل بنصب عمله، لكن يعمل ينصب المفعولين لازم يكمل. مثل أن تقول عجبت من ظنك زيدا قائما، عجبت من ظنك زيدا قائما، شكرا ظنك مضاف إلى إيش؟ إلى الفاعل، وزيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني. عجبت من إراءتك زيدا عمرا واقفا، نصب ثلاثة مفاعيل. فالمهم أنه إذا أضيف وجر المضاف إليه، إن أضيف إلى فاعله فلتأتي المفاعيل، إن أضيف إلى مفعوله فليأتي الفاعل. كمل بنصب أو برفع عمله، وش مثال إضافته إلى المفعول ويأتي بعده الفاعل؟ كم في يدها الحصى، كم في يدها الحصى في كل هاجرة تفي إبراهيم تنقاد السيارين. نعم، كم في يدها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف، وهذا كلام عربي فصيح. تنفي يداها الحصى يعني ناقته، يعني ناقته تنفي يداها، تعرفون يديه الحصى في كل هاجرة، الهاجرة هي شدة حر الشمس، يعني يصفها بأنها قوية تمشي، إذا غابت الحصاة فإنها تنفيها هناك. نفي الدراهيم تنقاد الصياريف، الدراهيم جمع درهم وتنقاد بمعنى نقد، والصياريف يعني الصيارفة، الصيارفة عندنا يعدون الدراهم أظن تتعبوا ما تتعب، يعني يعدون يمكن 100,000 وانت ما عديت 1,000 من سرعة هكذا. وأيضا دراهم مثل الورقة اللي عندنا، دراهم فضة، ما يقول هكذا هكذا هكذا هكذا هكذا. نعم، فهي تنفي يدها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. شف نفي الدراهيم، نفي مصدر مضاف إلى مفعوله، تنقاد فاعل نفي، تنقاد فاعل نفي، وتنقاد مضاف، والصياريف مضاف إليه، مجعوب الفصل الظاهر. إذن نقول إنه يضاف إلى فاعله فينصب مفعوله أو مفاعيله، ويضاف إلى مفعوله فيرفع فاعله. يقول وبعد جره الذي أضيف له، وجر ما يتبع ما جر، وجر ما يتبع ما جر، ومن راعى في الإتباع المحلة حسن. إذا جر فإن الذي يتبعه يتبع المجرور يجوز فيه وجهان، أحدهما مراعاة اللفظ، وإذا رأينا اللفظ صار التابع مجرورا، والثاني مراعاة المعنى المحل، وحينئذ يكون مرفوعا أو منصوبا، يكون مرفوعا أو منصوبا. طيب، تقول عجبت من ضرب زيد الطويل عمرا، عجبت من ضرب زيد الطويل، أنا مسكن الآن، عمرا هذا مفعول ضرب، ضرب مضاف وزيد مضاف إليه، مضاف إلى الفاعل ولا إلى المفعول؟ إلى الفاعل. الفاعل محله في الأصل الرفع، لكنه الآن مجرور لفظا بالإضافة. كلمة الطويل الآن تقول من ضرب زيد الطويل عمرا ولا من ضرب زيد الطويل عمرا؟ يجوز الوجهان، يجوز من ضرب زيد الطويل عمرا، ويجوز من ضرب زيد الطويل عمرا. أي أحسن؟ أحسن يعني مراعاة اللفظ. نعم هو الأحسن، إلا إذا حصل لبس. لو قلت عجبت من ضرب زيد القوي عمرا، القوي هنا إذا جريته أو إذا جررته، فقلت عجبت من ضرب زيد القوي عمرا، إذا جررت القوي احتمل أن تكون صفة للضرب وأن تكون صفة للضارب. أولى يحتمل أن الضرب هو القوي أو الضارب هو القوي، فحينئذ ترجح مراعاة إيش؟ مراعاة المحل. فنقول عجبت من ضرب زيد القوي عمرا، فصار الآن إذا قال أيما أحسن أن نراعي اللفظ أو نراعي المحل، نقول الأصل مراعاة اللفظ، لكن إذا كان هناك لبس فالأفضل مراعاة المحل. ولهذا قال من راعى في المحل الإتباع فحسن، نعم يعني من راعى في الإتباع المحل فحسن، ما قال فهو أحسن، قال حسن، أي جعله حسنا، ثم هو قد يكون أحسن وقد يتعين أحيانا نراعى المحل. متى يتعين؟ إذا خيف اللبس، فإنه يتعين مراعاة المحل. وأظن إن شاء الله الأخران وشيد وعبد الله وحسين وجمعة كلهم فاهمين الموضوع هذا. عليك لبس، لا أنت عليك لبس، نعم الظاهر أن السبب في ذلك أنك ما يعني صعبة في الأول، صعبها يمكن لا بس الإنسان إذا صعب الشيء. الآن عندما تقف حذر جبل تقول الله هذا رفيع عندك حيل، ما أترك ما أترك، لأنك من الأصل عارف أنك ما أنت برافق هذا، لكن لا تقول لا سهل، أمشي شوي شوي، مرة على قدمي ومرة على قدمي ويدي، نعم حتى أصل، ومرة تلين حتى أصل مشيت. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله